المرأة قوام الصمود. المرأة قوام الصمود برنامج يتناول نضالات المرأة الصحراوية في كافة المجالات. من أعضاء الإذاعة الوطنية بالتعاون مع قسم الإعلام والثقافة والتوجيه بالاتحاد الوطني للمرأة الصحراوية. لعب الاتحاد الوطني للمرأة الصحراوية منذ نشأته 1974 دورا رئيسيا في نشر ثقافة الديمقراطية وخلق رأي عام مستنير في المشاركة السياسية وترسيخ مبدأ المشروعية وسيادة القانون وثقافة حقوق الإنسان من خلال مجموعة من البرامج والورشات والدورات تستهدف شريحة مهمة من المواطنين، وذلك لخلق وعي سياسي معتدل ومنصف وإيجاد كوادر سياسية يكون لها تأثيرا إيجابيا في العملية السياسية في الصحراء الغربية. وحول دور الاتحاد الوطني في تأطير المرأة الصحراوية في التنظيم السياسي، يسرني أن أستضيف كل من منو الحبيب الأمينة العامة لدائرة 27، أهلا وسهلا فيك سيدتي، والزرقة حمدة أمينة التحرير ببلدية حي 4 بنفس الدائرة. سأسألك سؤالا حول البدايات، متى وكيف كانت بدايتك في التنظيم السياسي لجبهة البوليزاريو؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية انخراطي في التنظيم السياسي للجبهة، أنا انخرطت في التأطير تحت تصرف عائلتي، يعني ما ذاك الزمن ماني مسؤولة عن نفسي. 75 و انطلقنا هنا آخر 75، واللي نضفت المدارس، نضفت للمدارس ما حلو هذه، يعني مدارس تول جبهة من المدارس نشأة عدلت الإعلانات بالتعليم هو أول شيء، لأن الناس انطلقت جيانا. تميت تابعة للمدارس إلى 79، تواطرت في الخلايا، تميت في الشنقاوي الخارجية السياسية، وعاد بذاك تقريبا 79 انتخبت عارفة دائرة بجدور من ولاية الداخل، وأول خلية بطة في التنظيم السياسي، بطة من المخيم اللي انطلق منه سمارة المحتلة، ديك 600 مواطن اللي جات منطلقة قبل في الاحتلال السمارة هي اللي بطة منها خليتي السياسي وزاولت عملي السياسي في ظروف صعبة، ظروف صعبة اللي هي ظروف الحرب، الحرب مع موريتان ومع المغاربة، يعني الصحراء الساعة الحرب مع المغاربة ومع موريتان، وظروف المخيمات شينة قاسية، جاتنا الحياة صعبة، هون نواجه ذي الطبيعة، جاتنا الحياة صعبة، ما شي ما قد كنا ننتظره. الزرقاء، ما هي المراحل التي مررت بها خلال تجربتك النضالية، يعني منذ البداية إلى المرحلة الحالية، ما هي الوظائف التي تقلدتها خلال هذه المراحل؟ الوظائف اللي تقلدتها، أنا دخلت الخلية 74 وبداية 75 والله واسطتها تقريبا، وعينت عارفة خلية، لأن الخلية ذيك الساعة كانت تتكون من 5 أفراد، وكنت ذاك الزمن انتخبت عارفة خلية، وديك 5 أفراد، كل 5 أفراد عليهم عريفة، وفوقهم العريفة نقولوا احنا كسا عريفة العراف، واللي كنا الحقيقة ذاك الزمن ذاك اللي مثلا عنها عملنا هو ينطبع بشي ينقال له سرية، نتيجة لأنه مازال تحت الاستعمار الإسباني، واللي قطعا بعلنه يطبعوا ياسر من السرية، ومثلا أعلنوا التحفظ، لأنه الاستعمار يحاول أنه بأي طريقة يطمس هذه الشعلة اللي هي الجبهة الشعبية اللي قامت تحت هذا الاستعمار، واللي قطعاً بعلنه ما هو باخل شيء، يحبس ويبط ويعذب ويهجر، وهذا كامل مثلاً أعلنه يعدله من أجل بعلنه يقضي على هذه الجبهة اللي مثلاً أعلنها انتشار تحت هذا الضغط الاستعمار. كم دامت مرحلة السرية؟ المرحلة السرية تقريبا أعلنها دامت لأنها قاع من سابقي أنا من 73 و 74 و 75 تقريبا إلى الشهر 10 31 في الشهر 10 بدأت مثلا أعلنها الأمور تضاح بالرغم بعلنها جات البعثة الأممية في واسطة 75 في الشهر 5 واللي كانت برزت فيها الجبهة بطريقة قاع مثلا أن فجات الاستعمار ذاك وما كان ينظن بعلنه هذا الضخم من البعث اللي أصبح كامل مثلاً إنه تحت إطار الجبهة الشعبية يحمل راية الجبهة الشعبية في ذاك الزمن برزت الجبهة الشعبية وظهرت في ذاك الوقت اللي ذاك هو واللي كان مثلاً عنها والأمور وضاحت قبال من اتفاقية مدريد اللي اتفقت المملكة المغربية والاستعمار الإسباني والحكومة الموريتانية في ذاك الزمن اتفقوا على ذا اللي ينقال له مثلاً عنه تقسيم الصحراء فم الصحراويين وضاح لهم كل شيء الأمور بقات واضحة الصحراويين بدأوا ينطلقوا مثلا أنه في ذاك الزمن أنا انطلقت في ذاك الزمن اللي ذاك هو واللي قطعا بعلني انطلقت في ظروف شينة وظروف تحت ياسر من, من, من, من الخوف الصحراويين خايفين من هذا البلاء اللي جايهم منتل وجايهم من قبله واللي بدأت الناس تهرب بدأت الناس تمرق ذا اللي يستقبلها مقاتلين جيش التحرير الشعبي في ذاك الزمن اللي مثلا لانهم قابضين خالق من المناطق اللي محرين وكيه القلت وكيه مقال وكيه التفاريت وكيه المناطق يستقبلوا هذه الناس اللي جايه هاربه من تحت هذا الجحيم اللي يخبطها تنخبط بلا بالم من السماء وتنخبط بالدبابات من التراب واللي قطعا بعلنها ظروف شينه وظروف حقيقه وحكما اعلنا ذاك منين نتذكروها نتاسفوا الشيء ينقالوا الاعلام اللي ما هو موجود ذاك الزمن ياك يعود هذا كامل مرجع عندنا احنا مثلا عندنا نعتوه اليوم العالم ونعتوه لشبابنا ونعتوه لياسر ذيك الظروف الشينة اللي مرينا به. سؤالي لك منو انخراطكم في التنظيم السياسي كان قبل الانطلاقة ولا بعد الانطلاقة؟ يعني انه انفتح المجال لانخراط المرأة بشكل مباشر في التنظيم السياسي في اي مرحلة بالضبط؟ بالنسبة لي انا في التنظيم السياسي 79 يعني أنا زمن الثارة كي كانت تقول الزرقة 75 مجي من البعثة الأممية أنا نوعة عندي 14 عام ذاك الزمن نتيجة للسرية ما يديروا الناس الصغيرة قبالة السن الصغيرة قبالة ما تكت تحمل اسم عريفة ولا اسم حد زال قاصر به سرية النظام ما يكت حد يندار يكون حد مزروعة فيه الثقة ولا قد تحمل لك المسؤولية وأنا ذاك الوقت يعني يقول لك عني قلت خالت الخالي قال 79 عندي 17 عام ولا 18 عام عدت هون 79 عدت في الخالية وانتخبت عريفة وزاولت المهام مهامي كاملة زاولت الحمد لله بالرغم أنا كنت عن الظروف في قالت لك الزرقة الناس جاية القزو المغربي من الشمال ومن الجنوب موريتان وصبالي انسحبت وخلات الدنيا مطاحنة تسحبت بطريقة فوضوية لأنه هو الاستعمار الإسباني هو اللي كان في المنطقة مسؤول عن الصحراء الغربية في ذيك الظروف تركها فوضى عريمة وتركها ملي تحت السلاح تحت السلاح مقاربة ما جاوا بسيطين جاوا بالدبابات كيف قالت وجاوا بالطيران وموريتانيا ملي نفس الرواية نهر الصحراء ما مخل عنا شيء من شيء له قد يدمرنا والله يخلي ذي الكيان ما يخلق يغار رغم صمود ذا الشعب ورغم مروق الثارة من الصرب ما هي الثارة ما هي مفروضة الثارة مرقت من الرحم الصحراوي مفروضة كيف حد خلى ولده والله خلى منته معناها عنه ما خلق حد قد يقول لي عنها ما هي منتي والله ما هي منتي ثارة هذه الصحراء ثارتهم مارقة من الصاميم لأنها شارك فيها كل حد بنيته وترك الأموال وتركت ترك شنو بقى ولا حد ترك حياته كامله وما اغلى شيء من روحه رقاش نعطات في السبيل تمام رجال ما عزت نفوس ولا بنات ما عزت نفوس ولا فين احد عز شيء عن الثاره قد ولا قد مولي وزاري عز انا ذا الباقي مولي من العمره ما عزوز عن الثاره الزرقاء ما هي طبيعه المهام التي كانت تسند المراه في ذلك تلك الفترة خاصة حرب التحرير طبيعة المهام اللي كانت تسند للمرأة في حرب التحرير المرأة كانت مثلا لأنها ترتكز عليها القواعد الخلفية كيف الدوائر وكيف الولايات وكيف هاي المؤسسات كاملة على قدها، هذه سيرها المرأة، لأنها المرأة هي الموجودة. وحتى بعلن المرأة جيشت، حتى بعلن المرأة جيشت واستعدت بعلنها تشارك مع أخوها المقاتل، وحتى بعلنهم خالقات وحدات طبيبات وخالقات وحدات مثل علنهم شاركوا في المعركة ودخلوا المعركة. معناها بعلن المرأة نسندت لها القواعد الخلفية تسيرها. النساء لعبوا دور هام هام جدا في مرحلة حرب التحرير، لأنه أول شيء أخلق هذه الساعة وأول شيء سير هو اللي قال له اتحاد النساء، واللي قطعا بعلنا نعرف النساء اللي كانوا يرأسوا ذيك الساعة همات اللي نظموا، همات اللي مثلا علنهم أطروا، همات اللي عدلوا. هذا الجانب اللي ذا هو كامل هو اللي كان يمسند عليه. عندك إضافة منه؟ عندي قالت الزرقاء لأول حد مرأة الصحراوية ما خارج شيء ما نسند لها، نسند لها دور المخيمة تعطية والتأسيس العمل شنو ما خارج شيء ما نسند المرأة، لأن هي العات معوضة الراجل هون تعمل عملها تعمل عمل الرجال، لأن الرجال قاس المواجهة كاملة. اللي بقى في المخيمات الناس اللي مات قد تشارك في الحرب وفعلا عادوا يديروا الشؤون الدوائر والمؤسسات والولايات والمهمة مهام كاملة الداخلية مع الشنقة المرأة. يعني ما هو أصعب تحدي كانت تواجه المرأة في تلك الفترة؟ أصعب تحدي ومستحيل عندنا ياسر من الأمور عدلناه، إحنا مستحيل عندنا مكان قد يصح قال نعتمدنا على نفوسنا وعرفنا عنه، لا بد أن نحق نفوسنا. المرأة برزت يعني بشكل متين، جاءت جاهلة وقرأت قرأت رأسهم ما تعرف تكتب ما تعرف تقرأ، عادوا الحمد لله أمناتنا ذو اللي عادوا غيك ممثلات وعادوا مسيرات وعادوا وحدات منهم قريات وأصمهم قرأوا في حملات محو المية وقرأوا في التكوين وأنا اللي في المخيمات وعادوا مسيرات الحمد لله، لا من خلال اعتمادهم على أنفسهم من خلال ذا اللي وحدت فيه المرأة اللي انفرض عليها، هذا مو اللي فرط عين الظروف. شوفي تربية الترك وخياط الخيام وتعدال الحصير هذا اللي صار. يفرش والحملات باش بتناول المؤسسات وريك اللي عندنا نصين منهم بانياتهم العليات وحملات بريك مستشفى الوطني بانيات العليات هذا اللي كان يستقبل المرضى والمستوصفات في الدوائر وبالمدارس وشنو هو قال هو ما خالش يصعب من على المرأة من حملات بريك. المرأة الصحراوية فريد من نوعها ولا يجد حد محرن، وأنا قد نعود أنا ناقصة تجربتي في المرأة في العلم ما نبستطلع عليها قبالة نتيجة الجهلي والله قلت معرفتي. قال بعد نعرف عن ينزل لها مقارنة بريك مع المرأة في بلد العالم الآخر لينزل مقارنة المرأة الصحراوية في بلد ثاني. نظن أنا أنا فوق المرأة من ياسر النساء العلم شاركت في ياسر ما يقدر ينحسب. الزرقاء التكوين في البداية على من كان يعتمد أساسا؟ كانت خالقة مثلا مساهمة من الرجال في تكوين النساء كمرحلة بدائية ثم بعد ذلك المرأة هي تتولى، ولا أنه من البداية كان الاعتماد على المرأة بحد ذاتها؟ حقيقة بالنسبة للتكوين قطعا بعلنها خالقة رجال، لأنها أغلبية النساء الاستعمار الإسباني عمل بعلنها تعود جاهلة، ونتيجة لهذا خالقين الرجال اللي ساعدهم الحظ بعلنهم يقرأوا. قطعا بعلنهم لعبوا دور في تكوين المرأة وفي تأطيرها ومثلا لأنها فهمها للواقع وفهمها وهذا نظن عنه دليل كبير. هذا اللي احنا فيه ضريك الحمد لله رب العالمين عندنا المعلمات، نقول لك بعلن المعلمات 79 و78 و91 وذيك المراحل المعلم كان ينقبض من طرف الفرع، لأنه أول شيء نعمل عليه ذيك الساعة العريفات وعدت لهم داخليات وقراوا فيها وعادوا منهم معلمات ومنهم طبيبات ومنهم مربيات ومنهم هذا قطعا بعلنه الفضل هم اللي يرجع لأنهم رجال فعلا مثقفين وهم اللي مثلا علنهم من خلال مثقف نحناتي والحقنا هاي المرحلة ساهموا في تكوين المرأة حقيقة وحكم الحق بعد. ساهموا في تكوين المرأة، لأنها المرأة هذا هو اللي وصلها اليوم الحمد لله رب العالمين إلى هذا المستوى اللي هي فيه من من من الثقافة ومن الوعي، ومن لأنهم الحمد لله هذا دليل قاع واضح. ذا هو إحنا ذو مثلا لأن المجمعات هون إحنا تي نساء، ودليل واضح بعد أن هذه ولاية يسيرها النساء، ودليل واضح فعل في السفيرات في الممثلات في ياسر من الأمور. هذا قطعا بعد أنه عنده حتى هو دور الرجل اللي في ذيك المرحلة المرأة جاهلة ثقفت من خلال الرجل اللي فتح لها مولي المجال، وذا مولي نعتهم بعلن الدولة الصحراوية منذ النشأة قدت مثلا علنها تدير مثلا عنه تساوي بين حق بعد مساواة بين المرأة والرجل، بين المرأة والرجل من انطلاقة الجبهة عملت بعل المرأة والرجل بعلنهم سياني. هذا مثلا ما خالقة واحدة يتقف لها وينقالها على انك بدأ ما تشتقلي في ذا ولا بدأ ما تقدي تعودي فيه ولا بدأ والو، خالق مثلا عنها مساواة بين المرأة والرجل. وأنه ذكرتي في حديثك أنه المرأة كانت تتولى جميع المهام الموجودة في المخيمات لأنه الرجل كان غايب، كيفاش كنت توالفي أو توازني بين التزاماتك المنزلية والتزاماتك في العمل في ذيك الظروف اللي ذاك نبتها؟ والله إذن يجاوبك تبارك والله. أقول لك عنا إحنا ذيك المرحلة قبال ذا اللي نعدلهم العمل بينا متن الحماس له وبينا الاستعداد الذاتي اللي فينا، ما فينا واحدة ما يرافد التركة الحمد لله اثنين وثلاثة وتشتغل للتنظيم، ظلت عدة عملها اللي مسنود لها من طرف هذه الحركة اللي احنا في هذه الحركة التحريرية، وظل ومزالت تقبض من وقتها أباش تصبل تركتها، أباش توجههم شوال المدرسة، أباش تعدل مهام منزلها، وأباش تستقبل مقاتل اللي عاد معاها قايز جبهات الغيتان. تو اللي جل الخيمة احناتي الصحراويات نجحدوا عنهم ما اسينا لعل قاع نكدروا على مقاتل ماشي الله يرد القسو، خاصني معاناته كامله انا جوزته والاخته والامه نجحدوا معاناتنا قاع لعل نكدروا لهم بينا اللي ما نبغوش يكدروا المقاتلين ذاك الزمن، ما نبغوش ينقلوا الرجال بينا الحماس للقضيه اللي احنا اللي بين عينينا لا تحرر التراب ما بين عينينا المال ولا بين عينينا تلقاط الرزق وليش يسوى هو شنو الهدف المرسوم بين العينين ورجعنا لترابنا ما هو شيء ذا اللي جابها مولي سوات كيف قالت لك بين الراجل والمرأة ما خالق حد موقوف في وجهه باش ما يزاول مهامه ما يخالقه ولا باش ما يكون نفسه ما يخالقه من جبهة الشعبية أعطات الفرصة لشي نقاو المرأة واللي ننصح أنا به ونوصي به على المرأة الصحراوية أعطات لها الفرصة أباش تشتغل وأباش تحضر وأباش تطور نفسها ما دامت رابطة معدينها مع خير حد من المرأة التم في حدودها وفي دينها الحنيف في أخلاقها وفي يعني في حدودها الدينية والمرأة ما خير من أحد الصحراوية ما المرأة الصحراوية شاركت في كل شيء ما خالق شيء شاركت فيه ولا خالق شيء ما سترت عيبه ولا خالق شيء ما تحملت فيه المسؤولية أو خالق بالرغم عني نعرف أمهات كانوا معنا في الفرع رحمة الله عليهم أمهات كيف نقول لك أنا عنهم جاءوا من طلقات أكبر من إحناتي هذه أمهات رحمة الله عليهم فايتين نحن بالتجربة علمونهم ذوك العليات الكبارات اللي انطلقت الثورة بقدر منهم في الفرع وفي التنظيم السياسي أي واحدة من نحن الصغيرة التحقت بهم كعريفة والله معاهم ذاك الإطار قطع عنهم أمهات يعلموا قبل ما خلق شيء معلمهم علمونا تربية التركة وعلمونا كيفاش وعالشوا وعلمونا كيفاش نخيطوا خيامنا ما نعرفوا خيطوا خيامنا وعلمونا كيفاش ننسوا وعلمونا ذوك الأمهات ذاك أنا ما ننساهم عليات كانوا معنا في الفروع لو لهماتي ما تكون إحنا الكلية جرائدة تضريح الزرقة برأيك شنو السبب اللي يخلي المرأة في المرحلة الحالية أو مساحة تعبير انطلاقا من مرحلة لا حرب لا سلم يتراجع دورها في هذا المجال؟ بالنسبة لهذه المرحلة اللي هي مرحلة لا حرب ولا سلم حقيقة وحكما بعلنها نحن عدلتنا ولا دخلتنا قدر من, من, من, من, من الأمور اللي دخلت على مجتمعنا نحن حقيقة وحكما وصلنا مرحلة مثلا لانها ما يقدر الانسان حد ما شافها ما يقدر يتصورها وهذا قطعا بعلنه هو اللي شافه لعده وشافت المملكة المغربية وقرشت بعلنها مهزومة وقرشت بعلن احنا منتصرين، ونظن عنه هو السبب اللي جعلها لعلنها تطلب بتوقيف اطلاق النار وتطلب هاي المرحلة، لانها شافت علنا احنا خلاص هذه المرحلة اللي لا حرب لا سلم كيف قلنا دخلت علينا ياسر من الامور، دخلتها دعاية العدو، دخلها التراخي، دخلها ياسر من الامور اللي قطعا بعلنه فجانا. مثلا تخيلي انت مثلا عنك متكردة متحزمة ترتخي بطريقة واحدة قطعا بعلنه لا بد يعود خلق شفن، وهذا قطعا بعلنه هو اللي يجعل بعلنه يعود خالق قلة الرقبة في التأطير في الخالية، قلة مثلا لأنه تراخي الشباب، الشبابنا موليق ما ننسى، وبعلنه دخلوا ياسر من العادات اللي دخلتوا كيف جات التلفزة لهذه القناة الخارجية، كي يدخل ياسر من الأمور على شبابنا، شبابنا مثلا لأنه بقى هون بالرقم اني نقول لك بعلن المراحل اللي كيف 79 وكيف 80 وكيف 81 الشباب ذيك الساعة عدل لنا حملات تثقيفي قرينا ومتحمس وعندنا برامج صيفية للشباب ما يقدر الإنسان يتخيلها، فيها تقليد الشباب، فيها خالقات شابات نظن بعلنهم موجودات ضريك شاركوا في ذيك البرامج اللي ذيك الساعة، وكان حقيقة انسجاما بين الشباب والكبار لا يتخيل من خلال قلنا هاي المرحلة اللي لا حرب لا سلم قطعا بعلنا دخلنا ياسر من المسائل، ياسر منه جاي من العدو، ياسر جاي مثلا لأنه قلنا على هاي القنوات الأجنبية وياسر من الأمور، اجعل هون عاد عندنا هون نفور من الخلية، لأنه عاد بعض الشباب يقول أنا الخلية فيها لا العزايز ماني دخلتها، ماني دخل الخلية لأن فيها لا العزايز، مثلا هذا كامل خالق اللي منه ناتج لا عن قلة وعي وعن تفتح وعن ياسر من التراخي، وخالق اللي قطع عنه داخله العدو بالدعاية. أنا هون بالنسبة لي ننصح الشباب مولي هذا كامل ما نقوله مثلا عن الأمور قاع عنها كاملة شينا وكذا، قطعا بعلنا عندنا شباب قطعا عنه مزال يشتغل، وعندنا شباب طموح، وعندنا شباب يعدل مزال ياسر من الإنجازات، وحامدين مولانا عاد عندنا جامعيين وعندنا جامعيات، وعندنا ياسر مثلا لأنه من الأمور اللي ما نضربوا قاعدة كامل في الصيف نقول عنه ما خالق شيء، ولكن الحقيقة قلت بعلنه خالق نفور من الخالية بالنسبة للأقلية مثلا لأنها ما ساعدها الحظ بعلنها تلحق ذا المستوى اللي كيه الجامعة وكيف تتكون. المسائل تتكون باش تتكون. هذا نطلب هون أنا من هذا النوع من الشباب بعلنه يندمج في الخالية، لأنها الخالية ما هي عيب، الخلية بنية صغيرة للتنظيم السياسي، ونظن علن نحن بالنسبة نحن كالجبهة الشعبية علننا منين متن التنظيم السياسي قطعا بعلننا رانا وقفنا على ركائزنا ذو كلياتنا نوقفوا عليهم، لأنه التنظيم السياسي هو اللي انطلقنا منه من البداية وهو اللي وصلنا ذي المرحلة اللي لنا فيها، معناها عنا ما دمنا في مرحلة حرب والتحرير وما دمنا مثلا علننا ما فات استكملنا سيادتنا على وطننا، يلا صرنا نتم دائما اللام اثنين تنظيمنا السياسي واقفين قبال على ركائزنا لان الحقول المرحله اللي احنا باقيين واللي هي مرحله التحرير واستكمال سيادتنا على وطننا. ننصح الشباب بعلنه يدخل خاليه لانه يترقى من خلال الخاليه. انا كنت عضو في الخاليه مثلا عني ضريك كنت عريفه ضريك عدت امينه، ربما نعود المره الجايه امينه الدائره، ربما نعود مثلا عني نترقى، وكذلك الشابه مثلا لانها تقدر تطلع عريفه وتقدر تطلع امينه وتقدر تدرج تطلع البرلمان، معناها الخليه ما هي عيب وانما مثلا يتكون منها الانسان يشبع منها بالفكر مثلا عنه السياسي الفكر السليم، تشرح الطريق اللي يالت في الحقيقه الشاب يعود فاهمها، لأنه واحد ما فهم مثلا لأنه سياسته وسياسة دولته ومثلا عن ثقافته ثقافة مجتمعه ثقافة هذا كيفاش قاعد له يمرق برا مثلا واحد مش سفير هو ما يعرف شي قاعد مثلا لأنه ما قد تدخل خلية ما قد تدخل مهرجان ما هو لا كان يقرأ وجوته قيم سفير حتى لأنه ذا اللي يقرأ ما هو منهج صحراوي مثلا لأنه يقرأ منهج أجنبي وهو ما جرب ويقول لك سوى المجرب لا تسوى الطبيب، معناها الانسان خاص يجرب حق بعد ياكي قد يوصل مبني اللي يقدم قاعده سليمه. منو عندك شي تضيفي في هذا المجال؟ نضيف عن زرقة تكلمت عن مرحله لا حرب لا سلم، احنا مولي من خلال الحمد لله تكويننا السياسي ومن خلال عتمتنا السياسيه عند بعض ناسنا عارفين عن كل زمن اللي هي يواكب احنا ذا الزمن اللي ولا حرب ولا سلم، احنا كيف واجهنا مرحلة ذيك الغاسية 76 و77 كان نحكوها معنا عن حتى المرحلة اللي جاتنا اللي هي مرحلة لا حرب ولا سلم، احنا الحمد لله بين اللي مارين من ذا الاطار السياسي قادرين الحمد لله ان نواكبه كل زمن. ممكن عاد اللي حرب لا سلم قد يجينا زمن ثاني تابع ذا امتن من ذا القضيه الوطنيه والله كدر والله ان احنا الحمد لله من تجربتنا في الثوره قادرين ان نواجه المرحله اللي فيها التلفزات والمرحله اللي فيها الاشاعات والمرحله اللي فيها العدو والمرحله اللي فيها الصديق والمرحله خلاتنا تجربتنا النضاليه كل زمن جاء تجي الاطار السياسي اللي عندنا اللي تكوننا فيه سياسيا ما خلق مرحله يجي ما عرفنا ايش طالب منا العدو وش دور يكربينا فيه ذي الخانه اللي تنحفر لنا رانا عارفينها كامل مش كنا اللي ما سيسنا وتكوننا ما نعرف نحلو الامور تقريبا هذا تقريبا كل شيء عنا بحلقه اليوم من برنامج المراه قوام الصمود نتمنى أن تكون الحلقة نالت إعجاب المستمعين نشكر ضيوفي الكرام على حضورهم وعلى المعلومات القيمة اللي أفادونا بها نشكر كذلك استوديو لايف اللي أتحنى هذه الفرصة للتسجيل كانت معكم زينة محمد الشبل رفقتني تقنيا الشائعة الولي السبيدي إلى اللقاء